فهنا هل لو وجدت رجلا امامك الان يقول القران ده زي السماء وزي الارض، الاستاذ سيد قطب من المآخذ الشديده الشنيعه على الاستاذ سيد قطب، وطبعا الاستاذ سيد قطب لا يوضع في مجال تكفير وغيره لان هو اديب ليس بعالم ولا فقيه، هو رجل اديب له اخطاء قاتله في كتابه كتاب الغلال، هو يبين يقول القران كالسماء وكالارض، طبعا كالسماء والارض يبقى اذا جعل القران ايه؟ هل تطبق عليه هذه القاعده؟ يبقى جعل القران مخلوق، هل تقول ان الاستاذ سيد قطب كافر؟ لا بالتأكيد، ما احد يتجرع على هذه المساله في حال من الاحوال. قضيه التكفير هذه قضيه شائكه جدا، والله لا يتجرع عليها الا جريء وجاهل، لا يستقيم ايمانه ولا يستقيم علمه بان يتجرع على هذه المساله، ولابد يعلم ان الخطر اعظم مما يتصوره هو، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما، قال فان كان في روايه اخرى، فان كان والا حارت رجعت عليه السهم هو بالتكفير وقالوا لا، لانك ترجم بالغيب هنا، يعني تقطع عليه باب الخير، وهذه المساله ليست بالهينه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في بني اسرائيل لما رجل مر على اخيه الذي كان يعصي الله وهو ينصح ويعصي وهو ينصح ويعصي، ثم قال والله لا يغفر الله لك ابدا، ماذا حدث؟ كيف رد الله عليه؟ قال قد غفرت لهذا وايش؟ هذا هو، فاحبط عمل هذا وغفر للثاني، ان المساله ليست بالهينه، من ذا الذي يعني يتألى على الله جل في علاه؟ من ذا الذي يامر الله بفعل والعياذ بالله؟ من الذي يرجو بالغيب ويعلم ذلك؟ فمساله في مساله ليست بالهينه، ولذلك سنتكلم الزاما الاخوه تسمع هذا الشريط، وانا قلت ما جعلتش الدرس كاملا على هذه المساله، لكن عرشت عليها لطلبه العلم حتى اوصف التاثيرات خمس نقاط لابد الانسان ان يتقنها حتى يعلم مساله التكفير ديالك. واليوم ان شاء الله سنتكلم على مساله تكفير اهل المعاصي، من الذي يقول لذلك؟ بعد ما ننتهي منها ساملي عليكم الاختبار مساله المعاصي. من ذا الذي له الحسنه فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ ابدا والله، ما من عبد الا وهو يزل، وما من عبد الا ويتجرع على حدود الله، ما من عبد الا ويقع في كبيره، ما من عبد الا ويتعدى حدوده ويحوز حول الحمى فيقع في هذا الحلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشد نكيره على الخطاء، لكن اشتد نكيره على الذي يعني اصر على الخطا. قال الله تعالى واصفا الذين اخطاوا ولم يصروا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هؤلاء الذين غفر الله لهم لانهم لم يصروا على ما فعلوا، ولذلك ويل للمصرين كما في حديث مسند احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ويل للمصرين الذين يصرون على المعاصي والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، وفي الصحيحين ايضا عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه يقول كتب على ابن ادم حظه من الزنا ندرك ذلك لا محاله، لا محاله ندرك هذا، فالعين تزني وزناها النظر، واليد تزني وزناها البطش، والاذن تزني وزناها السمع، والفرج يصدق ذلك ويكذب الى اخر الحديث. الغرض المقصود ما من احد الا يزل ويعصي، فما حكم هذا العاصي؟ عندنا في الصحاويه يقول وانا لا نكفر احدا بذنب ما لم يستحله. صراحه هذه الكلمه في صدري منها شيء، لانه معنى ان هو يدور التكفير على الاستحلال القلب فقط هذا الكلام ارجاع محض، والذي ينصر هذا الكلام يعني لابد يراجع، لان هو اذا قال بان التكفير محله القلب فقط هذا الكلام لم اجد لاحد من اهل السنه قال ذلك، ما في احد من اهل السنه والجماعه قال ذلك بان التكفير مداره على القلب فقط، يعني حتى لو كذب الله وكذب الرسول لا يكفر حتى ترى انه استحل ذلك في قلبه، هذا لا يمكن ان يقال من قبل احد من اهل السنه والجماعه. طبعا قضيه ان انا اقول هذا القول قول كفر او الفعل فعل كفر ده مندرج تحت انني افرق بين النوع والعين، انا ليس ابو العين، لست انا ولست اهلا لها، لكن يمكن ان اقول هذه الفعله فعل الكفر، طيب من وين؟ بالدليل. قال الله قال الرسول اثبت بالدليل ان الله سماها كفرا او النبي سماها كفرا فانا اسميها كما سماها الله وسماها الرسول، لكن العين القائل نفسه لا يمكن ان يتجرا احد ويخرجه هو من المله، فهذه جراه لا يمكن ان تغتفر للمرء والله يمكن ان يتطحن المرء على بصيره او تجرى عليه، اي عالم مجتهد يعلم بالمساله يقيم على هذا القائل الحجه ويزيل عنه الشبهه، اذا يقول هو عينا كذا. وهذه كما قلت لكم ليست لنا، نحن على خط الطلب الاول، ما زلنا نطلب العلم، عندما نطعن في العلم ويعطينا ويمنحنا الله جل في علاه الرسوخ في العلم يمكن ان نتكلم عن مسألة إقامة الحجة وإزالة الشبهة هل تكون لنا أو لغيرنا. فالغرض المقصود أنه من قال أن التكفير يقع أو الكفر لا يقع إلا على القلب فقط، لا، هذا الكلام غير مقبول بحال من الأحوال.

سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قلنا الفسوق اخف من الكفر؟ قالوا لا، الفسوق والكفر سواء. قالوا كيف؟ قالوا عندنا ايه تدل على ذلك. احد يعرف؟ احسن تالي. اولا والكافرون هم الظالمون، كان ذلك عن الظلم مطلقا على الكفر بالفسق. احسنت وكره عليكم الكفر فسوق الاسلام، فقارن الكفر مع الفسوق، وان كان الاسلام اقل درجه. الغرض المقصود انه يقع على هذا وذاك. فقالوا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. اذا نفى الايمان عن الزاني ونفى الايمان عن شرب الخمر، وايضا لا ينتهي نابه يكتشف لها الناس وهو مؤمن، فنفى عنه الايمان. فكل هذه دلاله على كفر. قالوا والادله التصاعديه ايضا فتان امتي هما بهم كفر، ان منها النياحه على الميت فذكر الكفر. فهذه فيها دلاله قويه على ان هذه المعاصي كفريه. هذا بالاتفاق بين الخوارج وبين المعتزله، اتفق في المجمل واختلف في التعريف. فاما الخوارج كانوا اشجع، يعني كانوا لهم قوه، قالوا نحن على علم نصد من يعادينا. واما المعتزله كانوا اضعف، قالوا نتوارى نتكلم بالتحايل حتى اتنت ورماحها للسنه جماعه تاتي علينا تقتلنا. فقال الخوارج نحن اشجع نقول هذا كافر، يعني من اغتاب شخصا فهو كافر، من سرق نهبه فهو كافر، من شرب الخمر مره فهو كافر. قالوا هو كافر في الدنيا وفي الاخره، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يكرم في مقابر المسلمين، وهو في الاخره خالدا مخلدا في نار جهنم. اما المعتزله فقالوا لا، نحن لا نقول كافر حتى لا يعني يهجم علينا اهل السنه والجماعه، نقول هو بمنزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر. طب هو فين؟ راح في النص، راح فين؟ راح فين عندهم؟ ما تعرفش لغايه دلوقتي الاستخبي لسه ما طلعش. هو نعم يعني هو طلب ان اسم مسلم هو مفيش، لكن لما نظروا الى مآله قالوا نتفق مع الخوارج انه يوم القيامه يكون ايه؟ خالدا مخلدا في نار جهنم. كل ما ادلتكم؟ قالوا ادلتنا ادله الخوارج. تريدوا طلبه العلم واهل العقيده السليمه واهل التوحيد. اولا انتم تعتقدون بانه لا يمكن ان يكفر احد من المسلمين قال لا اله الا الله مهما فعل من الذنوب، ولا لا تعتقدون ذلك؟ تعتقدون هذا ولا ما تعتقدونه؟ وانا اريد رد. ها؟ رجل شرب الخمر مرة ثم مرة ثم مرة ثم مرة، هذا الشارب للخمر ما حكمه؟ يعني مش لازم، يعني تتفقون على هذا؟ اذا كل رجل وحد ربه اتى بمعصيه لا يمكن ان يكفر، ولا يكفره الا جاهل جريء. طيب كيف نرد على هؤلاء؟ لا سيما هم اتوا علينا بادله قاطعه باهره، اتوا من الكتاب واتوا من السنه. تستطيعون الرد؟ ده بحر ثاني لابد ان احنا نضبطه. من هذا الفارق بين الخوارج وبين الذين يعني فيهم حتى لمحه الخوارج وبين اهل السنه والجماعه. كيف نرد عليهم بهذه الاساليب التي كالشمس والاحاديث الكثيره التي اثبتت عدم الايمان للزاني وعدم الايمان للشارب الخمر، وايضا عدم الايمان للغاش ولا الذي جلس بين اصغر المشركين؟ ماذا نفعل؟ كيف نرد عليهم حتى نحافظ على عقيدتنا؟ لاننا لو لم نستطع الرد كنا من الضعف المكان وعلى صوت الباطل وانخفض صوت الحق، ونحن نريد ان الحق هو الذي يعلو كما قال الله تعالى فجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. فلابد ان احنا اصلا نشجر على اهل الباطل. كيف نرد عليهم؟ تتركوا الرد لي ولا الرد يكون منكم؟ محمد الخامس. دون الشرك، كل ما كان دون الشرك يكون في مشيئة الله، والكافر لا يدخل تحت المشيئة، لأن الكافر معروف مآله، صح؟ هذا تقعيد لنا، أحسنت. نريد بقى نرد على الأدلة اللي استدلوا بها. هذا التقعيد لنا، نعم. أستاذي. صح، اللفظ يبقى على ظاهره إلا أن تأتي قرينة، لكن أنا أريد أقول لكم قاعدة لابد تتقنوها أيضا. كل كفر ذكر نكرة في حديث أو في آية هذا يحمل على الكفر الأكبر. لا يمكن أن يحمل على الكفر الأكبر. وكل شرك ذكر منكرا نكرة في حديث أو آية لابد أن يحمل على الشرك الأكبر إلا ما كان معرفا. والقاعدة دي طبعا لها أدلة كثيرة جدا وشرح طويل، لكن اضبطوا هذا الضابط حتى تعرفوا كيف نرد عليه. نعم، نقول أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. كيف نرد عليه؟ نرد عليه من خمس وجوه مثلا. بعد ما ننتهي هذه الوجوه أنتم إن شاء الله تردوا على كل دليل بقى بهذه الوجوه. تجد بإجابة، أنا أريد الإجابة الثانية. نعم، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. أحسن أحسن على فضل أحسن. ما الدليل على ذلك؟ لا انت الان ما تخشش الدائره الثانيه، خليك في الدائره الاولانيه. ها ايش هي؟ احسنت. اولا للتفريق الشرعي للتفصيل العلمي الذي اصله الله لنا في التفريق بين درجه الاسلام ودرجه الاسلام، من قول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا، فهذا تفريق بالدرجات تفرق بين الايمان ومن الاسلام. فيحتمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني حين يزني وهو مؤمن، نحن نوافق ليس بمؤمن لكنه مسلم لم يخرج من دائره الاسلام. وايضا الدليل على ذلك من السنه حديث سعد بن ابي وقاص لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تعطي فلانا، والله ما اراه الا مؤمنا، قال او مسلم، يعني كل مسلمه ما تكون مؤمنا. ففرق بين المؤمن وبين المسلم. فيبقى الرد هنا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نقول نعم هو ليس بمؤمن حين زناه، حين شربه للخمر، حين سرقته ليس بمؤمن، لان المؤمن له رقي ومرتبه عليا عند الله جل وعلا، هو نزل من درجه الايمان الى درجه الاسلام. ولذلك ابن عباس وصف قال الذي يزني او يشرب الخمر يكون الايمان فوقه كالظله، فان تاب نزل الايمان الى قلبه مره ثانيه، وان لم يتب صعد عنه الايمان وبقي على الاسلام. يعني معه اصل الايمان، معه مطلق الايمان لا الايمان المطلق. يبقى اذا الزاني لا يدخل في دائره الايمان المطلق، لكن ننزل الى مطلق الايمان. يبقى اذا الفرق بين الايمان المطلق ومطلق الايمان ايش؟ انا بينته كده بالكلام. يبقى الفرق بينهما ايش يا احمد؟ مطلق الايمان يعني اصل الايمان، والايمان المطلق معناه الايمان الكامل. يبقى حين يزني ليس مؤمنا ايمانا مطلقا، لكن معاه مطلق الايمان يعني معاه اصل الايمان. هذا الرد الثاني. الرد الثالث، الرد الثاني على نفس الحديث احسن حديث ابي ذر قال يا رسول الله وان زنى وان سرق، قال وان زنى وان سرق يعني من اهل الجنه. فاذا قلنا بقولكم لا يزني الثاني حين يزني وهو مؤمن، يعني ما قالوا الى ايش؟ النار، خالد مخلد فيها. ده صحيح ولا لا؟ ما الذي يحتج به؟ نحن نرد عليهم ونقول لا والله، فان رسول الله بشر من قبل جبريل، وجبريل اتى بالبشاره من وين؟ من قبل الله جل في علاه علام الغيوب. بشر من قبل الله عن طريق جبريل بان الزاني والسارق ان مات على ذلك وهم شهد الله جل في علاه مآله الى الجنه. يبقى هذا الرد الثالث. الرد الرابع ائتي به الان، ده ترتيبه حديث عباده. ها نعم، قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على ان منك قبل شيء ولا نزني ولا نصر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتى من هذه القدورات شيئا فاقيم عليه الحد فهو كفاره له، وان لم يقم عليه الحد فهو تحت مشيئه الله، فهو مشيئه الله جل وعلا. فجعلوا في المشيئه دل ذلك على انه من اهل الايمان. هذا الرد على هذا الحديث. نعم، لا لا يمكن، لان الايه قالت الا من تاب، وهو يتفق معك على التوبه، يقول لو تاب دخل انتهى الموضوع. لكن نحن نقول في الذي لا يتوب، مسالتنا ونزاعنا هنا في الذي لا يتوب. طيب الحديث الثاني كتاب المسلم فسوق وقتاله كفر، كيف نرد على هذا؟ برضه من نفس الوجوه. نعم، الاول ان الكفر هنا ذكر نكره فيدل على الكفر دون كفر، لا الكفر ايش الاكبر. طيب الثاني وده اللي يرتب قبله، صح قول الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء. لكن وين وجه الشاهد ووجه الدلاله من هذه الايه؟ نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقتاله كفر، وفي روايه اخرى قال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض فسماه كافرا. فوين وجه الشاهد من الايه ان الكفر المذكور في هذا الحديث ليس الكفر الذي يخرج من المله؟ وين وجه الشاهد؟ من المؤمنين احسنت، وجه الدلاله احسنت، لم ينفي عنهم الايمان بل سماهما من الايمان بمكان، قال وان طائفتان من المؤمنين، فشهد لهم بايش؟ بالايمان مع انهم يقتتلون، وقال فقاتلوا التي تبغي حتى ففي يعني في بغي هنا وفي ظلم. نعم، لكن سماها طائفه مؤمنه. طيب من الحديث، نعم بس ده من بعيد، انا عايز من قريب. حديث الحسن قال ان ابني هذا سيد وسيصلح الله فيه بين طائفتين

هذا بالطبع وبالتحديد ليس تكفيرا للرجل. ما وجه الدلاله؟ ها ماضي. لا ممكن نقول ايش وجه الدلاله، يعني لو ده كافر النبي ايش يقول لهم؟ ها يقول له قد كفرت، قد كفرت بما قلت فقل لا اله الا الله وارجع الى دينك واغتسل كما امر بعضهم الذين كفروا، او قال له هذه رده يا صاحب الطعام اتق الله ممكن ان تخلد في نار جهنم بهذه الرده، لكن لما قال له ليس منا يعني ليس على هدينا ليس على ما يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه ايضا تاويل ليس منا يعني ليس على هدينا. خذ الى ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان بامتي هما بهم كفر أن يحل الميت والاستسقاط النجوم، أيضا يحل الميت ليس بإيش؟ بكفر، يعني المرأة التي تظلم الخدود وتشق الجيوب، هل رجل متجرئ يذهب إليها ويقول لها اتق الله أنت كافرة بما فعلتي؟ لا، نقول لها لا تفعلي ذلك، إن الإنسان سمى ذلك كفرا فلا تفعليه واتق الله ربه، وهذا كفر دون كفر، مفهوم؟ هذه المسألة شائكة وأنا وسعت الكلام فيها جدا في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة بالتقعيدات والتأصيلات التي لا أقصر في أن أبينها لكم فقط، لأن طالب العلم الجيد هو الذي يؤصل علميا ويسير بعد ذلك على هذا أو على فرار هذا التقصير. هذا آخر ما نتكلم عنه في هذه المسألة الشائكة حتى أجلي لكم فقط كيف أن أهل السنة والجماعة يخالفون مخوان أهل البدع الذين يتمسكون بطرف من أطراف الحديث، وأهل السنة والجماعة لا يستخلصون إلى المسألة إلا إذا أحاطوا بكل الروايات، كل الروايات تبين لنا منهج أهل السنة والجماعة، وإنا لا نكفر أحدا بأي معصية قد فعلها الإنسان إلا إذا استحل هذه المعصية، وكيف نعرف أنه استحلها؟ لا الإصرار، لا بمصيبة كيف لا الإصرار؟ خلي بالك هو قول قوي لكن قول جارح، يعني لو احنا قلنا بالاصرار يبقى كل واحد بيشرب خمسة نقول له توب يشرب تاني توب يشرب تاني، ممكن نقول ان هذا مستحيل للاصرار، لا مش ممكن، انت كلامك جيد جدا لكن ينزل تحت امور معينه، ان يوضع عليه السيف مثلا كما قال سيدنا ثمانية يوضع على رقبته السيف اما الموت اما شرب الخمر فيقول لا شرب الخمر، فده ممكن نقول بذلك، لكن نقول ان الاصرار وحده دل على الاستحلال ابدا لا يمكن، الاستحلال بالقلب لابد ان ينطق هو به باللسان، لا تستطيع ان تقول هذا استحلال الا بذلك والا بامور اخرى قد فصلها العلماء، ليس هذا باب التفصيل فيها، نعرفه الا من لسانه لقول السلام ما امرت ان اشق عن قلوب الناس. انتقل المصنف الى حقوق الصحابه، المساله المهمه هذه انتهيتم منها؟ فيها اي تشويش ظاهر امامكم؟ الحمد لله والشكر لله. حقوق الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، طبعا الصحابه هم خير خلق الله جل في علاه، وقلنا افضل من صاحب نبيا هم صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من اهم ما حقوق هؤلاء الصحابه الا يذكر صحابي امام اعينكم وتسمعون ذلك باذنكم الا وقلتم رضي الله عنه، الترضي عن الصحابه رضي الله عليهم اجمعين، هذا اول شيء لابد ان تفعلوه رضي الله عنه وارضاه، يعني تترضى عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعرف لهم قدرهم، تعرف لابي بكر قدرهم، وتعرف لعمر قدرهم، وتعرف لعلي قدرهم، تعرف لعثمان قدرهم، تعرف أقدارها، تعرف لمعاوية رضي الله عنه قدره، بل معاوية رضي الله عنه كما يقول بعضهم معاوية ليلة واحدة أو يوما واحدة كتب فيه الوحي أو نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين، وذلك بعض المتخلفين الذين لا يفقهون هذا الأمر فقها جيدا، الذين لا يعرفون للصحابي قدره الذي رأى رسول الله واختاره صلى الله عليه وسلم لصحبة به يقدم عمر بن عبد العزيز على معاوية، وهذا تقديم أعمى لرجل جاهل لا يفقه، والله كما أقول ليلة واحدة يوما واحدا كتب فيه الوحي رضي الله عنه وارضاه أو نظر إلى عين رسول الله أو أملى عينه من النظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. فنقول الترضي عن كل الصحابة دون المنافقين الذين يعوين، هل يصح الترضي على عبد الله بن أبي بن سلول؟ أتشهدون له بالنار؟ تشهدون له بالنار؟ من فين المسألة اللي أصلناها أمس؟ تشهدون له بالنار؟ هو في مشيئة الله إن شاء غفر وإن شاء صح؟ نعم، يعني أنتم كالجبال الرواسي الآن هو في النار يعني؟ في النار؟ ما الدليل؟ ايش الدليل على ان عبد الله بن ابي بن سلول من اهل النار ويمكن ان نلعنه كمان؟ لا نترضى عليه بل نلعنه هذا. والذي تولى كبره منهم لهم عذاب عظيم، احسنت هذا دليل الذي تولى كبره منهم، هو المقصود به من؟ عبد الله بن ابي بن سلول الثاني. احسنت اقرار الله لعمر بن الخطاب ولا تطلع احد منهم مات قبل ما اتقم على قبره، وهذا نزل في من؟ عبد الله بن الثالث. كأدلة كثيرة يا محمود. إنما المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ده هذا عام. إيش الدليل عندك إن عبد الله بن أبي مليكة من المنافقين؟ ها؟ ده آية تثبت إن المنافق في الدرك الأسفل من النار. إيش الدليل على أن عبد الله بن أبي مليكة من المنافقين؟ دي آية أوضح من شمس النهار. هات ما عندك يا محمد. أنا عارف هات. قال استغفر الله ويبقى ممكن يكون مش نفاق اعتقاد ايش فيها صح ولا لا تعترض بذات ها لا. هذا هو لابد فوق يقولون ان رجعنا الى المدينه كده يخرجنا الاعد منها وقبلها قال الله تعالى سواء عليهم استغفرت لهم ان لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين وقد قال إذا جاءك المنافقون قال الناس إنك لرسول الله والله يعلم إنك والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ثم أتى بالعوارض أو نقول بالعلامات التي تثبت النفاق أن منهم من المنافقين من رأس المنافقين يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منه الأذان يقصد بنفسه الأعز ويقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم صفة أخرى والعياذ بالله فهذه واضحة جدا على أن عبد الله بن أبي مليكة من المنافقين مفهوم فإذا كان من المنافقين قال الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب يبقى اذا الحق الصحابة رد عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. الامر الثاني معرفة قدرين. الامر الثالث عدم الخوض فيما حدث بينهم. لا يصح لمؤمن يتقي الله الا في علاه ويعلم ان الله ادبه بادب رسوله صلى الله عليه وسلم ان يخوض في اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما حدث مع اصحاب رسول الله. يعني ما يتكلم عن معاوية ولا يتكلم عن علي. ما يتكلم عن الزبير ولا عن طلحة ولا عن عائشة ولا ما حدث بينهم ابدا. ولذلك امتع ما يقال في ذلك ما قال ابن ابي او قال ابن ابي كثير. يعني هذه المعارف الله جل في علاه برأ تحسن منها. يعني الله جل في علاه برأ سيوفنا منها فلنبرئ ألسنتنا من الكلام عليه. نوري الأسئلة من الكلام عليه. ما نتكلم عليها بحال من الأحوال. ما نقول إلا رضي الله عنهم وأرضاهم. منهم المجتهد المثيب فله أجران. ومنهم المجتهد ومخطئ فله أجر. وكل له الأجر وكل قد رضي من النبي صلى الله عليه وسلم مات ومن السلام راجل عن هؤلاء. كفى فقرا للصحابي أن الله جل في علاه استطاعوا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا أن نقول أو كان هذا لابد أن يكون سابقا الصاحب تعريف الصاحب من الصاحب من لقي ولا من رأى يا إخوة اتقوا لا تعريف كل المحدثين جل المحدثين من رأى من رأى من سلم وأسلم ومات على الإسلام فقط أنا واهم يعني ليش من لقي أبا معاذ لأني لو رأى شيخ عبد الله بن مكتوم صح إذا لو قلنا أنه من رأى رسول الله عبد الله بن مكتوم لن يدخل بالصحبة لما لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله الذي علاه بلا أن صبر عليه نسأل الله الذي علاه أن يعوضه بالجنة لحبيبتيه الجنة في الفردوس الأعلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالصحيح الراجح أن نقول من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه ومات على ذلك وقيد ومات على ذلك حتى لو تخللت الردة في النص يعني لو كذب ثم رجع ثم مات على الإسلام فهو من الصحبة لمكان. ايضا نقول اخر حقوق الصحابه علينا الا نسب احدا منهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي اصحابي لا تسبوا اصحابي لو ان احدكم قد انفق مثل جبل احد ما بلغ منذ احدهم ولا نصيفه. اذا ننتقل الى النقطه الثالثه وهي حكم سب الصحابه. رجل تجرأ على الصحابه كما نرى الموجه التي تركب الان وان الكل بيركب هذه الموجه وممكن ان هو يتجرأ على الصحابه. حكم سب صحابه رسول الله اقول سب الصحابة على أقسام ثلاثة. القسم الأول سب لدينهم يعني قطح دين هؤلاء الصحابة كالمعتزلة. ولاة المعتزلة يقولون بأن الصحابة كفروا بعد رسول الله ارتدوا جميعا إلا 14 نفر فقط. 14 شخص من الصحابة هم الذين بقوا على الإسلام ولما مات عليه السلام يعني ارتدوا على دينهم. والنوع الثاني من سب الصحابة قطح دينهم ليس بقى إخراج من الملة لكن قطح في دينهم. يقولون انهم في النفاق انهم يحبون الدنيا وكانوا يقاتلون على هذه الدنيا يقدح في دينهم ليس بالكلية. النوع الثالث ان يقدح في اشخاصهم يقولون هذا قصير هذا فيه كذا هذا يأكل كثيرا قطح في الشخص نفسه. اما الامام مالك يرى ان القطح في الصحابة ويستدل بقول الله تعالى محمد الذين معه الى ان قال ليغيب بهم الكفار فقال من تغيب على الصحابة بأي شيء فهو كافر. وطبعا هذا إجمالا تفصيل الإمام نفس تفصيل أهل السنة والجماعة على أن من أخرج الصحابة من الدين فهذا كافر. هذا كافر يخرج من الملة بدون أدنى كلام. لما يكفر المعتزلي الذي يقول كل صحابة رسول الله كذبوا إلا 14 نفر؟ لما أي باب خرج منه؟ أحمد أحسن تكذيب لله لا في علاه. كيف تكذيب لله؟ إن الله عدل هؤلاء الصحابة قال وألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وألاه، وقال الله تعالى السابقون من المهاجرين والأنصار فعدلهم الله. فإذا قال هو جاء فقدح في تعديل الله لا في علاه، فقد كذب الله، ومن كذب الله فقد كفر. هذه المسألة الأولى. إذا بالاتفاق المسألة الأولى من قال إن هم خرجوا عن الدين لكذا انتهى أمره. أما المسألة الثانية إنه يقدح في بعض دينهم، تقولون يريدون الدنيا لا يريدون الآخرة، هذا الكلام اختلف العلماء في ذلك، وبعض أهل العلم شدد في مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، شدد وكفر من فعل ذلك. وطبعا عمدة دليله في ذلك عندما قال الركب وهم يتسامرون ما نرى أصحابنا إلا أنهم إيش أرغب بطونا وأجبا عند اللقاء. تكلم عن الناس، تكلم عن الصحابة. فذهب الرجل يعتذر للنبي فقال بآيات أنزل الله جل في علاه قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه مسألة تجلون المسألة أخرى، الاستهزاء بالدين، الاستهزاء بالشخص، يعني هذا كفر من كفر. يعني واحد يقول تيوب لحيته زي المكنسة، انظر مسجد المغسل السواك رايح جاي بيه وهو أجدب الناس و... نقول الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين يعني هو يقول مؤذحة مكنسة على ان الدين هو الأمر بيها، ده كفر لا كلام فيه، لكن بيستهدف الشخص نفسه. لو استهزاء الشخص نفسه ليس بكفر ولكنه على خطر عظيم، لأنه يمكن أن يستدرج من شبه الله جل في علاه فينزل على الدين، لأنه مأمور بالدين. يعني الاستهزاء نوعان، استهزاء بالدين نفسه يكفر صاحبه بالاتفاق، وأما الاستهزاء بالشخص الصحيح هو أنه لا يكفر لكنه على خطر عظيم. هذا حكم المسألة الثانية أو النوع الثاني. حكم النوع الثالث بالاتفاق أنه لا يكفر لكنه يعذر، لابد أن يحبس ويعذر، لابد أن يحفظ العظيم. هذا حقوق، هذه حقوق الصحابة وحكم من سب الصحابة. آخر نقطة نتكلم عنها اليوم، وهذا إن شاء الله يبقى مراجعة شاملة لكل شيء، لجنة مفتوحة كما يقولون لأي شيء في الأصول أو في الحديث أو في العقيدة إن شاء الله نتكلم عنها. حقوق زوجات الإنسان، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن التي تزوج الله نبيه صلى الله عليه وسلم منهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات وعلى ذمته كم؟ نعم، أنا أذكر بس هؤلاء البريئات من كل ذنب والبريئات من كل خطيئة، البريئات من كل اتهام، العفيفات التي اختارهن الله جل في علاه زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل في علاه قعد لنا قاعدة الطيبون الطيبات، فلا يمكن أن يختار الله للنبي غير الطيبة. أولهن خديجة بنت خويلد، هي أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم، فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوجين ودخل بها وكان يحبها حبا جنة، واختلف العلماء في فضلها، هل هي أفضل النساء أم عائشة أفضل النساء؟ فقد بينت المسألة سلفا، وأن خديجة لها الفضل في الدب وعائشة لها الفضل في نشر دين النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 10 هجرية، عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أريها النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مرتين أو ثلاث، فقيل هذه امرأتك فعقد عليها ولها 6 سنين. يعني هذه أما عائشة يعني هذه نرميها بين أسياف هؤلاء المبتدعة ونجعلها نقول شاهة الوجوه ممن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، هنا عقد عليها بالسنين، وهذا حديث في البخاري والسنن الأربعة الأسانيد كلها كالشمس، أنه عقد عليها وهي بنت 6 سنين ودخل بها وهي بنت 6. فأما أن يخرج علينا خارج ويقول لا يمكن النبي الشفوق الرحيم بأمته أن يتزوج بنت عندها 9 سنين، ده مش ممكن أبدا، نقول عقلك الخارج هذا لا تدخل به أمام حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتصادم به حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث وجاءك به إسناد كالشمس فلا بد أن تقول سمعت وأطعت. عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أرضاه أريها النبي صلى الله عليه وسلم مرتين أو ثلاثا، أنا قلت بعد هجرة فأنا الرهن أبي، وقيل هذه امرأة تعاقد عليها بنت 6 سنين ودخل بها بنت 6 سنوات، توفيت سنة 58 هجرية. سودة بنت زمعة، طبعا سودة وعائشة تزوجهما النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، هو دخل في مدينة عائشة، لكن هو تزوج لما جاءته المرأة فقالت هلك في بكر ولك في سيد، قال من السيد ومن البكر؟ فقالت أما السيد فهي سودة وأما البكر فهي عائشة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم زواجهما. فسودة طبعا لها مسألة فقهية عظيمة جدا، ألا وهي مسألة في البيوع، مسألة المصالحة. تعرفون المصالحة؟ هكون أنا لي عندك دين 1000 درهم وأصالحك على أن تعطيني 50، دي اسمها مصالحة. فسودة صالحت النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ صح؟ في اشتركت ليلتها مع مين؟ لعائشة من أجل ألا يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. توفيت آخر سلامة عمر وكيلة سنة 54 وحتى من سلامة الخطاب مرات تتواجه مع الزوج مسلم، تتواجه النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرضها عمر على عثمان وعلى أبي بكر، وكان أبو بكر لا يتكلم عنها لما؟ لأن السلام قد ذكرها. أيضا نادى سنة 41 هجرية فزينة بنت خزيمة الهلالية تسمى أو تكنى بأم من المساجين رضي الله عنها أو أرضاها. نادى سنة 42 أم سلمة بنت بنت أبي أمية المصرية، هذه رفضت رسول الله أولا لما تقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم، رفضته لما؟ لعلتين اثنتين ما هما؟ قالت يا رسول الله إني امرأة أغار غير شديدة جدا ما أستطيع أن تكون زوجي بغير، وقالت وإني لي أيتام يعني أربي أولاد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أولادك فهم يعني علي أنت الموضوع عيادا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما غيرتك فندعو الله جل وعلا أن يرزق عنك الغيرة فتدعوها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماتت سنة 69 زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها بنت عمتي، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد جيش رضي الله عنه وارضاه، وماتت سنة 20 جواريه بنت حارث خزاعية. ماتت سنة 56 ام حبيبة رملة بنت ابي سفيان رضي الله عنهن اجمعين. ماتت سنة 44 صفية بنت حي الاخضر، ماتت سنة 50 رضي الله عنهن. وميمونة بنت حارث، ميمونة قريبة من؟ تقريبا ايش؟ خالف ابن عباس رضي الله عنه وارضاه. ماتت بفارس وماتت سنة 51 رضي الله عنه وارضاه. وهناك من النساء التي لم يدخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم بنت النعمان هذا قريا، وقد ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقي لاهلك لانه راى في تشبيه بياض يعني ولد العيب، ولذلك استنبط الفقهاء ان الزواج يمكن ان يفسخ بالعيب، يعني لو تزوج امراه وكتموا عليه عيبا فيها فله ان يفسخ العقد، لو دخل وجد العيب له ان يرضى وله ان يفسخ العقد بهذا العيب، ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم انصح الحديث بحديث ضعيف، لكن هي قاعده معمول بها بالاصول الشرعيه التي تراصفها. الثانية بنت ابنة الجون، وابنة الجون طبعا من الذي جرها لأن لا تكون امرأة لم يتكلم عائشة وحق دخلت عليها قالت كانت جميلة من أجمل نساء العرب، صغيرة عائشة كانت شديدة فدخلت عليها فقالت إن أردت أن يحبك إن يتكلم حبا جمنا فعندما ترينه قولي أعوذ بالله منك، فالثانية كانت يعني غرر بها فأخذت الكلمة، ولما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك ستحسب أنها تتنال حبه، فقال لها استعذتي لمعاذ الحقي بأهلك. وهنا استنبط العلماء فائدة عظيمة جدا ألا وهي أن دلالة التقوى إن استعاذ المرء بالله أمامك فأنت لابد أن تعيده، ولذلك مريم قالت إني أعوذ بالله منك إن كنت تقية، فجعلت علامة التقوى أنه إذا استعيذ بالله أمامه أنه يرضخ لهذه الاستعاذة، فقال لها مثلا استعاذتي لمعاذ الحقي بأهلك. يبقى لنا الكلام على الخلافة وطاعة ولي الأمر وينتهي الكتاب بذلك، ونحمد الله على انتهائه. وغدا كما قلت أبين بعد ذلك يعني بعد انتهاء من هذه الكلمات الكثيرة نتكلم ونتباحث بكل ما ذكرناه.